الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن يزيد بن أبي زياد قال سألت سعيد بن جبير عن أصحاب النهر فقال حدثني مسروق قال سألتني عائشة رضي الله عنها عنهم فقالت هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا الثدية؟ قال قلت لم أره، ولكن قد شهد عندي من قد رآه. قالت فإذا قدمت الأرض فاكتب إلي بشهادة نفر قد رأوه أمنا. قال فجئت والناس أسباع. قال فكلمت من كل سبع 10 ممن قد رآه. قال فقلت كل هؤلاء عدل رضي. فقالت قاتل الله فلانا، فإنه قد كتب إلي أنه أصابه بمصر. قال إسماعيل قال يزيد وحدثني من سمع عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم شرار أمتي، يقتلهم خيار أمتي، وما كان بيني وبينه إلا ما كان بين المرأة وأحمائها. الحديث في سنده بعض المقال، ومثل ما تقدم الحديث في الأخبار السابقة أن الله جعل علامة هؤلاء الخوارج هذا الرجل ذا الثدية الذي جعل الله يده فيه هذه العلامة. وحاصل ما ذكرته عائشة أنها شهد عندها بأن ذا الثدية الذي هو علامتهم قد رؤي حيا في مصر، فسألت من يعني تظن أنه قد رآه علامة على الخوارج، فقال شهد عندي عدول أنهم رأوه، فطلبت منه أن يكتب شهاداتهم فكتب بالشهادات وأرسل بها إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت قاتل الله فلانا حدثني أنه رآه بمصر، يعني ما قتل، لكن كما قلنا السند فيه بعض المقال. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: رضي الله عن علي بن أبي طالب ورضي عن عائشة أم المؤمنين، ونفعنا بحبهما وحب جميع الصحابة رضي الله عنهم. باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه. قال حدثنا موسى بن هارون أبو عمران قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله. هذا الباب في ذكر ثواب من قاتل الخوارج سواء قتلهم أو قتلوه هم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من الأوصاف للخوارج، من ضمنها أنهم قوم حدثاء الأسنان صغار. في كثير من الأحيان يكون الصغير والغالب عليه يكون قليل العلم قليل البضاعة، وهو الأغلب. زيادة على هذا سفهاء الأحلام، عقولهم عقول سفهاء، وتصرفاتهم تصرفات سفهاء، تصرفات أناس لا يدرون بالعواقب ولا يحسنون فهم النصوص، ومع ذلك يقولون من قول خير الناس، كلامهم طيب وحسن، ولكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، عياذا بالله، من سرعة خروجهم من الدين. وتقدم أن لهم أوصافا أخرى مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، قراءتكم مع قراءتهم، وهذا يدل على شدة تعبدهم وأنهم ذو عبادة ودأب شديد فيها، ومع ذلك أمر بقتلهم عليه الصلاة والسلام، بل قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني قتل استئصال وإبادة كبيرة كثيرة كما استؤصلت عاد. لماذا؟ لأنهم كما أنه لا يرضى الانحلال والتظاهر بالمنكر والمجاهرة بقلة الحياء أو بالتهويم من شأن الإسلام أو شأن الأحكام، كذلك لا يرتضى في الشرع الزيادة والغلو، فإن ذلك مما أهلك من كان قبلنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا هو الوسط، الوسط الحقيقي للمدعى. الوسط الحقيقي هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زاد كما في خبر النفر الثلاثة الذين قال أحدهم أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أنا لا أنام الليل، وقال الآخر أصوم الدهر أبدا، قال عليه الصلاة والسلام مع أنهم يريدون الانقطاع العبادة، قال من رغب عن سنتي فليس مني، ما مدحهم على هذا، بل بيّن أن هذا من الرغبة عن السنة، فلا يجوز الزيادة على الهدي النبوي، وكذلك لا يجوز الخروج على الهدي النبوي، والمجاهرة بقلة الحياة والأدب ومنافسة هذا الشرع العظيم بأفكار وافدة من الشرق أو الغرب، وكأن للإسلام منافسا ومبدأ آخر ينافسه عياذا بالله، كل هذا مرفوض، لا منهج الخوارج ولا منهج المنحلين جميعا. فالباب في هؤلاء الخوارج بيانا لكون الشرع لا يرتضي أبدا هذه التصرفات العشوائية الفوضوية التي هي من أكثر ما يسبب البلاء على المسلمين، ومما يتسبب في شيء عظيم جدا من رسوخ المنكر، وهذا من سفه الخوارج. المنكر إذا عولج بأساليب الخوارج اشتد وتفاقم وكثر وعظم، وصار العاقل والخير والحليم والعالم يصعب عليه أن يعالجه، لأن هذا السفيه كما في الحديث سفهاء الأحلام قد تسبب في شيء عظيم من الطيش، شيء كبير من الفتنة. وهذا ملاحظ، وأن أهل الباطل من ذوي المذاهب المنحلة والإجرامية والمفسدة يستغلون ما قد يقع من أهل الخروج وغيرهم، يستغلونه أبشع استغلال، ويجدون من خلال تصرفاتهم الفوضوية يجدون وسيلة لضرب الحق والوسط الحقيقي، ومحاولة تعميم النظرة، وأن الجميع على حد واحد ليس فيهم عاقل، إنما هم أناس يستحلون دماء المسلمين ويفعلون كذا وكذا، فيعطيهم هؤلاء فرصة يفرحون بها غاية الفرح. فالواجب على المؤمن أن يتعقل وأن يتبصر وأن يتعلم، لأن الأمور إذا كانت بالسفه وبالطيش وبالحماس دون علم شرعي رشيد ودون بصيرة فإن العاقبة وخيمة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات وأمر بقتالهم، لأن الخوارج بدعة شديدة، مذهب الخوارج من البدع القبيحة الخبيثة، ولهذا قتلهم علي رضي الله عنه قتل استئصال، يعني إبادة، إهلاك عديد، عدد غفير جدا منهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي بالمسجد الحرام قال حدثنا علي بن زياد اللحجي قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق قال سمعت الأزهر بن صالح يقول حدثني أبو غالب أنه سمع أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وخرجت خارجة بالشام فقتلوا فألقوا في جب أو بئر، قال فأقبل أبو أمامة وأنا معه حتى وقف عليهم ثم بكى ثم قال سبحان الله ما فعل الشيطان بهذه الأمة، كلاب النار كلاب النار ثلاثة، شر قتلى تحت ظل السماء شر قتلى تحت ظل السماء خير قتلى تحت ظل السماء خير قتلى تحت ظل السماء خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه. نعم. الجملة الأولى شر قتلى، شر قتلى يعني هؤلاء المقتولين، ثم قال خير قتلى، خير قتلى من قتلوه، فشر القتلى يعني الخوارج، وخير القتلى من قتلوه في سبيل الله. نعم. قال قلت يا أبا أمامة أشيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا لجري إني إذا لجري ثلاثة، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث حتى عد عشرا. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون في الإسلام حتى يعود السهم على فوقه، طوبى لمن قتلوه أو قتلهم. حتى يعود السهم على فوقه، تقدم أن الفوق هو موضع الوتر. هؤلاء خرجوا بالشام فقتلوا ثم ألقوا في بئر، فأقبل أمامة رضي أبو أمامة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وبكى لأن هؤلاء من الأمة، وقال سبحان الله ما فعل الشيطان بهؤلاء أو بهذه الأمة، ثم ذكر 3 مرات كلمة عظيمة: كلاب النار. هذا يعني أنهم من أهل النار، كيف يشهد عليهم بأنهم من أهل النار وأنهم أيضا كلاب النار؟ شر قتلى تحت ظل السماء، يعني أنهم هم هؤلاء شر قتلى. ثم قال: خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه. لما سمع أبو إمامة يقول هذا الكلام: شيء تقوله برأيك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، جريء جرأة عظيمة أن أتحدث عن أناس بأنهم من أهل النار هكذا من نفسي، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا 3 حتى عد 10 مرات. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الخوارج كثيرا، وأنه يحدث ويكرر الحديث تحذيرا للأمة من هذا المسلك. ثم ذكر الحديث المشهور أنه يأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأنهم يمرقون من السهم كما يمرق السهم من الرمية، وتقدم الحديث. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمي قال حدثنا عصمة بن المتوكل قال حدثني المبارك بن فضالة عن أبي غالب قال: كنت بالشام وبها صدي بن عجلان أبو أمامة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لي صديقا، قال: فجيء برؤوس الحرورية فألقيت بالدرج، فجاء أبو أمامة فصلى 2 ثم توجه نحو الرؤوس قال: فقلت لأتبعنه حتى أسمع ما يقول، قال: فتبعته حتى وقف عليهم، قال: فبكى ثم قال: سبحان الله، ما صنع إبليس بأهل هذه الأمة؟ قال: ثم قال: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار 3 ثم قال: شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، وخير قتل الذين قتلوهم. قال: ثم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مراده بتلاوة الآية أن الخوارج يتبعون المتشابه، لأنهم يتبعون كما تقدم ما تشابه من الآيات وينزلونها على أهوائهم، فهذا وجه قراءة هذه الآية هنا. نعم. والأثر هذا قريب من الأثر السابق. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني بكر بن خلف قال حدثنا قطن بن عبد الله الحداني قال حدثني أبي قال حدثنا أبو غالب قال: كنت في مسجد دمشق فجاءوا بسبعين رأسا من رؤوس الخوارج فنصبت على درج المسجد، فجاء أبو أمامة فنظر إليهم فقال: كلاب جهنم شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، ومن قتلوا خير قتلى تحت ظل السماء، وبكى. فنظر إلي فقال: يا أبا غالب، إنك ببلد هؤلاء به كثير. قال: قلت نعم. قال: أعاذك الله منهم. ثم قال: تقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال: قلت يا أبا أمامة، إني رأيتك تغرغرت لهم عيناك. قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال: فقال له رجل: يا أبا أمامة، أمن رأيك تقوله أم شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7. نعم. وهذا يدل على أن قتلهم من أبر ما يكون بنص الحديث، وعلى أن قتيلهم أيضا الذي يقتلونه أنه له فضل خاص، فإنه يكون بلا شك قد قتل أولا ظلما، وقتل في سبيل الله تعالى، وقتل على يد هؤلاء المفسدين. فكل هذا دال على مشروعية قتال الخوارج ووجوب قتلهم وأن لا يمكنوا، لأن ضررهم كبير وشرهم عظيم، وكما تقدم لو لم يكن من ضررهم إلا أن فيه الصد عن سبيل الله عز وجل، وفيه إظهار الإسلام بالمظهر السيء كأنه دين قطاع طريق وعصابات مفسدة، وفيه أيضا تسلط أهل الإلحاد والزيغ وذوي الشهوات المريدين بالأمة الزعزعة وترك ما هي عليه من هدي نبيها صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، يجدون في تصرفات هؤلاء قرة أعينهم فينفذون إلى أمور ما كانوا يتمكنون منها لو أن الناس كانوا على الهدى والرشد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب النار. نسأل الله العافية والسلام. كل هذا دليل على سوء هذا المنهج وقبح ما يؤدي إليه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج ولم ير رأيهم، فصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، وإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده، ولم يهو ما هم فيه ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم. فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. ذكر منهج أهل السنة في التعامل مع الحكام ومع ولاة الأمور. يقع من ولاة الأمور في بعض الأحيان شيء من الجور ومن الظلم. جاءت الأحاديث متكاثرة بالصبر وعدم الخروج، وإن بلغ الظلم مبلغا شديدا حتى قال عليه الصلاة والسلام: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني ظلما، يعني ضرب ظهرك في غير ما تستحق، وإلا لو ضربه فيما تستحق لكان حدا أو له موجب شرعي، وأخذ مالك يعني ظلما وليس له أن يأخذ ذلك، فأمر بالصبر عليهم. لماذا؟ لإطفاء الفتنة ولئلا يتسبب الخروج عليهم في تفاقم الأمور وإهدار الدماء وانقطاع السبل وظهور الغوغائيين والفوضويين مستغلين ما قد يحدث من انفلات الأمن، فتنقطع سبل الحج والعمرة وسبل معيشة الناس، فيصبر والأمر لله عز وجل. ثم إنهم لا تترك معهم الجمعة ولا الجماعة ولا الحج. لا يقول قائل: هؤلاء عندهم ظلم فأنا لا أصلي معهم الجمعة. لا يجوز. صلى الصحابة رضي الله عنهم مع الحجاج ابن يوسف وهو مضرب المثل في الظلم، وحجوا معه. قال أهل العلم: لأنها لو تركت هذه الأمور العظام لتركت شعارات كبيرة من الإسلام، لأجل أن فلانا هو الحاكم، فلا يترك الإسلام وتترك شعاراته غضبا على السلطان. ثم إن من الأمور العظام المهمة أن يعلم أنهم إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون، ويبين لهم أن عدم طاعتهم ليس تمردا عليهم وإفسادا للقلوب عليهم، ولكن لأنهم أمروا بما لا يجوز أن يطاعوا فيه، وإن أمروا بخير أطيعوا فيه وأعينوا عليه، لأن الواجب على المؤمنين كلهم حكاما ومحكومين التعاون على البر والتقوى. أما إذا أمروا بمعصية فلا يسمع لأحد في معصية، لا تسمع الزوجة لزوجها في معصية، ولا الابن لأبيه في معصية، ولا العبد لسيده في معصية، ولا الرعية لراعيها في معصية، ولكن يبين لهم بالأسلوب المناسب أن الأمر بالمعصية لا يجوز، وأن حكم الله تعالى يغلب كل حكم، وأن لا يحل هذا. يبين السبب، يعني لا يترك بيان السبب، لأن عدم الطاعة قد يظهر فيه نوع من التمرد وبغض طاعتهم ونحو ذلك، لكن يبين السبب أن هذا مما حرمه الله، أو أن هذا الأمر الذي يراد الكف عنه مما أوجبه الله، فليس لكم أن تأمروا بمثل هذا، بأسلوب مناسب. فيجمع المؤمن بين الأمور كلها، يجمع بين طاعة الله عز وجل فلا يعصي ربه لأجل أحد، وفي الوقت نفسه لا يتسبب في شيء من الفتنة التي يكون من آثارها انفلات الأمن وضعف الأمة وانقطاع السبل، ويسلك هذا المسلك الرشيد متوسطا، لا هو بطريقة الخوارج ولا هو بطريق أيضا من يطيع في المعصية. والله أعلم.